هذا ترخيم يا شيخ. ترخيم والتسخير ما تعرفه. ترخيم يكون في النداء. ما هو في النداء. مثل أمالي. ما غنى أهل النار ترخيم. نداء. يعني مالي في البيت. المسكين. نعم. ومنها لؤمان بضم أوله وهمزة ساكنة ثانية بمعنى كثير اللوم. ونومان كمان من الكلمات التي تلزم النداء في لسان العرب بفتح أوله نومان وواو ساكنة ثانية بمعنى كثير النوم. وفعل فهو درب وفتق فهو درب وفتق سبا للمذكر. واختار ابن عطفور قولهم قياسا وخلاف اللي قالوا نذكره لما فزوا قال لا ينقاس عليه ولكن لا فتق فتق وهو درب. انتبه لا تتكلم انت اسكت بس. واختار ابن عطفور قولهم قياسا واما ابن مالك قولهم سماعيا. وفعال كمان من الاسماء الذي لازمت النداء كفساقي وخباثي لسب المرأة. القياس هنا جاء به للنداء او للكسر. ايوه فساقي هذا فعال هذا للنداء او للكسر للبناء فقط مناسبة البناء. لا فعال يلتي للمذكر يلتي ذكرها للمناسبة الأفعال. نعم فعال. نعم التي للمؤنث. أيوة. نعم ما هو للنداء. أيوة. بمعنى مثل نزال جلال اسم الفعل ذكرها لمناسبة القسم. نعم مثل فعال هذا التي للمؤنث نسب المرأة. وفعال كفساقي وخباثي سبا للمؤنث. واما قوله يس الى بيت قعيدته لكاع هذا وقالوا فيه واستعمله هناك خبرا ضروره وينقاس هذا. شيخ انا ما هو البيت أقول فيها. لا أيوة خلاص إذا ما خبر. لا قلت بضرورة الشعر. وجهان وجهان. وينقاس هذا وفعال كمان بمعنى الأمر جاءت كفعال التي بمعنى الأمر. نعم ذكر كنزال من كل فعل ثلاثي تام كمان. متصري. وخرج نحو تحرج. وخرج كان وخرج نعمة وبيسة والمبريز لا يقيس فيهما. هذا باب الاستغاثة. الاستغاثة كمان من انواع النداء. زستغيث اسم مناد وفضى باللام مفتوح كيان المرتضى. زستغيث اسم اسم مناد إذا استغيث إذا طلب الغوث اسم منادا وجب كون الحرف ياء وكونها مذكورة لا تحذف. وغلب إيش جره بلام واجبة الفتح لقول عمر رضي الله تعالى عنه يا لله وقول الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي يئناس يئناس العتوب الزياد إلا إن كان معطوفا ولم تعد معاه يا فهناك تكسر اللام ولام المستغاث له لأجله

إلا ما صلته إذا المصور إذا في صلته مشهورة فيندب نحن ومن حفر بئر زمزم فإنك هذا نعم عروف الذي حفر زمزم فإنه بمنزلتي كان قلت وعبد المطلب إلا أن الغالب أن يقتم بالذي هذا مفرد علم هذا إيش ومن حفر يا شيخ سؤال قال الله الجواب مشروح هذا حلقة بيش متعلق بما تعلق به يا يعني النائب عن التاجر المتعلم يا حسن هي نائب عن الله بن على الله استغيث الله ايش بك انت يا اخي لا تقل خلاف وين الخلاف اذكر الخلاف بس فكر او متعلق به المنادي استغيث ولا هو الناس طيب نمشي إلا أن الغالب أن يختم إيش بالأليف ها لا نعم لا عندكم عالمان يعطونكم الجواب ويحذف هذه الأليف ما نعم ويحذف هذا الأليف لهذه الأليف بها لا الباء هذا ما في ويحذف بهذه الألف ما قبله من ألف نحن هذا عند البصريين وموسى يضيف ألف موسى هذا معنى قول بالمال ومنتهى المندوب يصيره من الألف يتلوها إن كان من واحد يضيف ولكن عند الكوفيين يطلبونه يا يقول الله موسى يا أو تنوين كمن فصيلة مثل ومن حفر بئر زمزم أو في مضاف إليه نحو وغلام زيدا أين هو التنوين في الصلة في زمزم نعم زمزم ما ممنوع من الصرف هذه لا لا لو كان كيف علم ومن حضر في رسول الله على الماء ايش من حلم على الماء يصرف اذا كان علما على البير يمنع من الصرف على الماء يصرف ايوه حديث يا شيخ ماء زمزم لمن شرب له والله ماء زمزم نعرفه ما زمزم لا أخي يجود فيها الكسر ويجود فيها عدم التنوين هند بنفسه يجود فيه نعم ايش وقت العلم بنفسه للمؤنث فيها علتان شو الكلام دماغ الطيب السود لا ذهب الكوفيون هذا ذهب الكوفيون لأنه يجود في نسبك في نسبك المنظم وجهان أما أولهما فحجب التنمين كمذهب البطريين وأما الثاني فبقى التنمين مع تحريفه ما بالفتح هيا سيدنا لا زيدنا الله خلق نحو زيدا أو كسرة إيش وعبد إيش الملكة وحزامة فإن وقع حذف الكسرة أو الضمة في لبس أبقي وبقي وجعلت إلى ألف ويش يا أم بعد الكسرة مثل الله لا مكيه وتجعل كما الله بعد الضم نحو واه لا ما هو أو واه لا مكرو واه لا مكرمو الشيخنا اللبس إيش اللي يسعر أي ولا في هذا أنا قلت كل هذا ما غلامك أي إذا قلت ما غلامك في المؤنث في ما غلامك غلامك إذا قلت ما غلامك المؤنث لا غلامك في المؤنث إذا قلت إذا فتحت وواصلتها بأليف يعني يعني المذكر غلامك والذي تقول ما غلامك بالشكل الأولي أما إذا أردت تمييز بين المذكر والمؤنث تقول ما غلامك تقريبا أليف هذا تقريبا الفتحة الكسرة هذا أليف هذا نعم وتقول ما غلامك نعم هذا الشكل حتما أوليه مجالسة يقول لا تحبيرها من الله بيبوها من الله قال لك ولك في الوقت زيادته هاي السكر بعد حروف المد بعد حروف المد هذا مثل ما غلا ما غلا مكروه ولك في الوقت واحد زيادة هاي السكر وانتشف في المدة ولها لا تزي لمالك هذا يقول لك فصل إذا ندب المضاف للياي فعلى لغة من قال يا عبدي في المنادى بالكسر زاد فيها على ابن عقيل أو يا عبد بالضم أو يا عبد بالأليف أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبد الكسر الدخول في هذه في يا عبدي وفي يا عبد كما بالضم وفي يا عبد بالأليف وفي يا عبدي بالإسكان هذا الأربع هذا كله تقول فيهما وعبدا على لغة من قال يا عبدي وعلى لغة من قال يا عبدي بالفتح هذا الذي باقي أو يا عبدي ويا عبدي بالإسكان فعبدي يقال يا عبدي تقول إيش فيها إيش وعبدي لا بيقلى بالفتحة بالفتحة على الأول وباشتلابه على الثاني وتبين تأتي بهذه في النسبة بس ايش معنى يبقى الفتح على الأول نعم على الأول يبقى نعم هو عبدة لا لا لا هذا هذا سلام أقول لغة الأولانية يا هذا هو عبد يا الياء المفتوحة تبقى عليها الفتح نعم عبد السكون هذا نجل الفتح نعم هذا أو تقول إيش أو يا عبدي بالإسكان أيوة نعم يقال وعبدي يا كلها في في في عبدي ويا عبدي بالإسكان تقول فيهما كلها يعني في النسبة وعبدي يا تبقي الفتحة على الأول وباستلابه يش الفتحة في الثاني عبدي وعبدي عبدي الفتحة هذا مجلوبة على الثاني وقد تبين أن لمن سكن الياء أن يحذفها أو يفتحها والفتح لا يطيب ويه والحذف إيش رأي المبرر. إذا رأي سبب هو عبدية. عبدية. الذين سكن الياء يقولون هو عبدية. عبدية. هذا كل هذا موضوع التحذيف الياء هذا وتهديد ألف المبرر وتقول واعبدية كما قاله ابن مالك أو عبدية أو تترك الفتحة هذه وتأتي بألف المبرر عبدية من فندي تانية لا سكوني عبدية ولا أدرو صدر صدر لا لا أنا ما أقول. وإذا قيل يا غلام غلامي لم يجد في المضبع حتف الياء لأن المضافة إليها غير منادى. هذا باب الترخيص. يجوز ترخيم ويش المنادى ترخيم المنادى معناه حسب آخره تخفيفا وذلك بشرط كونه يش معرفة غير مستغاث ولا مندوب ولا ذي إضافة ولا ذي إسناد ولا يرخم نحو قول الأعمى يا إنسان خذ بيدي وقوليك يا نجحفر لا يرخم يا جحفر ويا أمير المؤمنين ويا طاب طشرنا هذه الأشياء كلها لا ترخم لا يصلح فيها التسخين لا يصلح فيها التسخين الفتحة في عقية مشتغلة عن الكوفيين إجازة ترخيم في الإضافة لحذف عجوز المضاف إليه ولذلك ابن مالك وتابعه تمسكا بنحو قوله أبا عرمة لا تبعد أبا عروة لا تبعد لا إيه تبعد لا تبعد فكر ليش ما لا تبعد هاي ايش معنى ايش معنى لا تبعد هاي تفسير الواضح يزيد اشكالا لا تبعد من البعد من البعد الاشكال البعد يبعد مسكين فاعولة لانه فاعولة فاعولة لازم ضم عينه نعم. يقول ابن مالك في لم يتل فعال نعم. والضم من فاعولة الزم نعم. يا مسكين حيالي دوّر شوف يعني هيا ها تنتكب أنا عرفت ورأيته في الكتاب لا تبعه لا تبعك هذا ايش مصدره يا سير بعدا يكون البعد ابدا لا تبعد كما بعيدت ثمود وهذا هو هذا قلنا لك البعد يا اخي اسمع هذا هذا دعاء يا شيخ هذا دعاء له اراده انا هذه بين وجهين هذا باب الدعاء يا شيخ بين وجهين الكسر والبعد من هو بعد ما في بعد شيء بعيدة ما في بعيدت بعيدت هذا من فاعلة بعيدة وبعد ما في إلا بعودة وبعيدة بعد يا شيخ فتح العين يا أخي من بعد في فتح العين ذكر التصريح لنا بالفتحتين بعد أبدا ما في بعد المصدر يا البعد هذه الكلمة المصدر ايش هو المصدر الخارج البعد البعد المصدر يعني البعد من بعيدة بعد من بعيدة هاي بالكسر اسمع من بعيدة لا تقولها كما بعيدة الثمود كما هلكت البعد وهذا البعد نعم البعد وهذا مصدر بعودة البعد وهذا مصدر من بعيدة فبعد فبعد سحقا طيب يا عم يا أخي راجع كتب اللغة زي ما كتب طيب ما في خلاف كما بعيد الثمود كما هلك الثمود البعد هذا بالألم وأما البعد الثاني هذا بما لا يشك ضد القول ولكن لا تبعد هذا لا تكون إلا من بعيدة وأما بعودة المضارع منه تبعود لا تبعود ضد القول بعيدة كل من تخل من سواسو من بعودة لا تكون من بعودة لا أخي الناس هذا لا تتبعه لا تتبع هذا المشهور الصحيح ايش هذا الضمة من فعول الذم في المضارع ايش بك ماشي ما يكون بعودة هذا ما يكون مضارعه يبعد مضارع منه يبعوده والضمة من فعول الذم فعول يلزم فيه في ضم من المضارع لا يكسر ولا يفتح المصدر منه لا كل كلمة كلمة بعدا هذا بعيد لا وكذلك بعيدا بعدا كمان بمعنى الهدف عندك هذا فيها وجهان لغة عربية ما في شيء متفق عليه ماشي باع عروض هذا قال لك هذا لا تهليك أنا شفته ولكن أنا كلمت قلت لكم قبل أنا أشوفه لأنه ما أعطي لأنه شفته في القرآن كما بعيدة ماشي وزعم ابن مالك أنه